لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. نواصل بحول الله تعالى وقوته هذه المجالس مع كتاب الله عز وجل، مع القرآن. واليوم بحول الله تعالى وقوته سنعيش مع قول الحق جل وعلا في سورة الأنفال: الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. هذه آية عظيمة. الله عز وجل بعد أن تكلم ذكر أحوال قوم فرعون وغيرهم، وذكر لنا ذلك، قال ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه الآية، هناك آية أخرى بنفس الإيه المعنى في سورة الرعد. سورة الرعد الله عز وجل يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. تعالوا نعيش النهاردة، نعيش الإيه المعاني هاتين الآيتين العظيمتين واللتان تحملان لنا سنة من في خلقه. وإحنا اتفقنا أن السنة الإلهية عادة الله الجارية في خلقه، واتفقنا أنها لا تتبدل ولا تتغير، ولا تحابي أحدا، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. احنا النهاردة بنتكلم كتير عن كيف يمكن للإسلام، كيف تخرج الأمة من كبوتها، كيف يرفع عن أمتنا الاستضعاف والذل والهوان. بنتكلم كتير عن تبدل، ازاي هذه الأمة في أول أمرها سادت الدنيا بأسرها، وفي سنوات معدودة امتد سلطانها، سلطان الإسلام، من الأندلس غربا إلى حدود الصين شرقا، وكيف أزال العرب الذين كانوا حفاة عراة لا يملكون من أمر الدنيا شيئا، كيف صنع الإسلام منهم أمة أزالت ملك فارس والروم وعبدت الخلق لله عز وجل. كيف حدثت هذه التطورات الهائلة، وكيف تبدل الحال تدريجيا ما وصلنا إليه، وانتقل الأمر إلى أمم أخرى تسلطت فيها على أمة الإسلام. هذه الأحوال، تغير هذه الأحوال، خاصة احنا النهاردة عايشين نفس الكلام، يعني حتى على مستوى الإيه عايشين نفس الإيه الأوضاع. يعني احنا فترة بسيطة شوفوا كنا إيه دلوقتي الفيروس والوضع العالمي والقلق والرعب، والمساجد كانت بنصلي ومش حاسين بالنعمة، نصلي قيام وداخلين على اعتكاف كانت الناس بتعتكف، ونقول للناس دي نعمة عظيمة، ممكن لك ايه فين النعمة، فين الأحوال. ما هو القانون الإلهي، السنة الإلهية الضابطة ل تغير وتبدل أحوال الخلق سلبا وإيجابا. سلبا وإيجابا يعني إيه؟ يعني من الحسن والنعمة والسعادة إلى آخره، إلى الضعف والهوان والفقر إلى آخره، ده كده سلب. طب وإيجابا عكس، من ضعف فقر الضعف إلى آخره إلى القوة والتمكين والغنى والصحة إلى آخره. إيه القانون الضابط؟ موجود عندنا في الآيتين وغير ذلك من الآيات الأخرى اللي بنفس المعنى، لكن هذا القانون الضابط موجود في الآيتين صراحة. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. عندي هنا الآيتين عندي تغييرين، أن عندي تغييرين اثنين، أحدهما مترتب على الآخر. يعني ايه الكلام ده؟ عندي تغيير أول وده محله النفس البشرية، وعندي تغيير بقى مترتب عليها تغير ليه الأحوال ولا آخره. التغيير الأول اللي هو محله النفس، ذلك بأن الله حتى يغيروا ما بأنفسهم، إن الله يغيروا حتى يغيروا ما بأنفسهم. يبقى أنا عندي في تغيير في بالنفس أولا، بيترتب عليه التغير سواء بالسلب أو الإيجاب، تغير أحوال هذه الأنفس هؤلاء الناس سواء سلبا أو إيجابا. بس بيبدأ منين؟ من التغيير من النفس. ليه؟ لأن أنت عندك اتجاهات منحرفة بتفكر إن التغيير بيأتي من أعلى، ولذلك دخلوا في صدام مع الحكومات وراقوا الدماء المعصومة وارتكبوا الأبناء لم يحصلوا شيئا. وشوفنا كده كتير اتجاهات بتتبنى كده المعنى، يقول لك التغيير يجي من فوق. السلم يتمسك ازاي؟ طب والسلم تصعده ازاي؟ تصعده درجة درجة، ولا انت بتجيله الكلام حتى مخالف للعقل ولا والفطرة كلام غلط؟ ازاي يتم الكلام ده؟ لا، ده الكلام ده كلام مصادم للسنة الإلهية. عشان كده هذه الاتجاهات المنحرفة من سنين طويلة لم تجلب إلا البلاء على الأمة، ولم تجلب إلا الصدامات والانحرافات في النفق المظلم. ليه؟ لأنهم غايروا وعاكسوا السنن الإلهية. عشان كده بنقول لازم نرجع للقرآن، لازم نرجع لكلام أهل، لازم نرجع لنصوص، لازم نرجع للكلام أهل العلم. أهو أنا عندي الآيات واضحة، أنا عندي تغيير أول اللي هو تغيير الإيه؟ ما بالنفوس. طيب إيه نوعية التغيير ده اللي بالنفوس؟ إن النفس اللي عندي إما تغير سلبي أو إيجابي. التغير السلبي إن النفس تتبدل من التوحيد إلى الشرك، السنة إلى البدعة، الطاعة إلى المعصية، تزول بقى ترتب على هذا زوال النعم بشتى أشكالها. ده التغير السلبي، إن النفس ديت تبدأ يتغير حالها، بدل ما كانت في توحيد وطاعة توحيد قلبت انتشر الشرك وتفشى الشرك. طيب كانت على السنة بدأت إيه؟ تنحرف عن السنة وتروج وتلتزم بالبدعة. كانت على الطاعة بدأت تسيب الطاعة وتنقلب للمعاصي. النتيجة ينقلب حال هؤلاء من النعم والتمكين والعز والسناء في الأرض إلى الذل والهوان والضعف، من الغنى إلى الفقر إلى آخره. يتحول الأمر ويتبدل. عندنا أمثلة في التغيير السلبي. عندنا أمثلة، أمثلة كثيرة. ناخد مثل من القرآن، قم سبأ، كانوا لقد كان لسبأ في مسكنهم آية يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. ناس أنعم الله عليهم وبساتين على اليمين والشمال، هذا غناء خير كثير نعم. المرأة يقول لك كانت ايه، المرأة كانت تحمل تضع مكتالها او الغلاء او الاناء على رأسها تمشي بين الاشجار تعود محملة بخيرات الله. مفيش تعب، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بس ادوا شكر النعمة. بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا هذا بيت القصيدة هنا، أعرضوا عن شكر نعمة الله عز وجل، بدلوا وغيروا، انحرفوا عن الجهاد زي ما قال المفسرون، عرفوا بدل التوحيد الشرك، المعصية، المخالفة، حرفوا. فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتي، هدم السد وتغيرت الأحوال، وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وهل نجازي، هل جرت سنة الرب العدل إلا بما أن الجزاء من جنس العمل؟ الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. لذلك كم أستغرب البعض اللي جرى لنا إيه واللي جرى لفلان، ووصل الحال بالبعض إنه يحسن الظن بالمخلوقات ويسيء الظن بالله عز وجل، فلان والناس الصالح. يا هذا والله الرب عدل عز وجل لا يظلم الناس شيئا، والله ما تذهب نعمة إلا بما كسبت الأيدي، والله الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فأعرضوا وهل نجازي، ذلك جزاهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور، هل نعاقب إلا من خالف، هل ننزل عقوبتنا أو ننزل جزاءنا إلا على جزاء وفاقة. رب تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا. انتبه، أو ده مثال للتجربة الإيه؟ التغيير السلبي، النفوس اتغيرت. ومثال تاني كتير، أمثلة احنا في حالتنا كأمة، طبعا مش انا بضرب بمثال بس، الامه من حاله لما التمكن وشوف وصلت لايه وفتحت الشرق والغرب، وبعدين لما جه حصل ايه، ظهرت البدع، بدع الشيعة، بدع الخوارج، بدع المرجئة، بدع المعطلة، بدع القبورية وصف العبادة لغير الله والشرك، بدع بدع بدع. النتيجة انشغال بعلوم الكلام والفلسفة، هجر علوم القرآن والسنة، المعاصي، الشبهات، الشهوات. بدأت الأمة تتفتت، تسلط عليها أعداؤها، يحدث ما يحدث. الفترات اللي تعود فيها إلى الله عز وجل ولا الدين تتمكن من النصر، يتغير الحال ويتبدل، السنة جارية. طب معي، طيب ومثال بقى للتغيير الإيجابي، مثال للتغيير الإيجابي، مثال للتغيير الإيجابي موجود. الصحابة رضوان الله عليهم، ها النبي صلى الله عليه وسلم دعا وبدأ الإسلام غريبا واضطهاد وأذى، صبروا وثبتوا وتربوا على الإسلام، ويجي بتوع المدينة يسلمون، نزل لهم سيدنا مصعب بن عمير. طيب إيه اللي حصل؟ بدأ يتغير الأمر إلى أن سادوا الدنيا رضوان الله عليهم، لهم دولة، أقاموا دين الله في الأرض وعبدوا الخلق للخالق، وكان لهم أوفر نصيب من وعد الله لأنهم أتوا بالشروط. قلت لك هذا التغيير بقى اللي هو بيحدثه الرب في الخلق، سواء بالإنعام والتمكين أو بالعكس حسب ما حدث في نفوسهم. الصحابة لما أقاموا التوحيد وهجروا الشرك وتبرأوا منه وأزالوه وحاربوه وأقاموا توحيد الله عز وجل وحققوا التوحيد على الوجه الأكمل على وجه الأكمل الصحابة رضوان الله عليهم لما أطاعوا ربهم لما اتبعوا نبيهم صلى الله عليه وسلم وأتوا بما يجب عليهم ونصروا الله نصرهم الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. تنصروا الله بإقامة التوحيد وشرعه ودينه والاستقامة على عبوديته. ها ينصركم. شوفوا يعني الرجل الأول أنتم ينصركم. إن تقيموا دين الله في خاصة أنفسكم في من تحتكم فيما تملكون أنت جادة ها ينصركم الله عز وجل. انتبه لان احنا عندنا زي ما هقولك في اخر احيانا بنفكر بنمشي غلط. اهو وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ها بالمعنى اهو نفس السنه الالهيه. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يبدلنهم بعد خوفهم امنا ولا يمكننهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ده المين آمنوا وعملوا الصالحات. يبقى أنت في فعل شرط بيترتب عليه جواب الشرط. إن تنصروا الله ينصركم. فعل شرط مفيش جواب شرط لأن إحنا البعض بيحب يعاكس كده. البعض بيطلب تمكين وتغيير أحوال وعز وهو مفيش حاجة ما جاش لم يأتي بفعل الشرط ما اجتهدش على نفسه. إزاي يتم ده؟ ما يتمش. دي سنن لا تتبدل ولا تتغير. احنا عملنا ايه التغيير اللي قمناه؟ احنا التغيير الاول قلتلك تغييران تغيير في النفوس يترتب عليه التغيير الثاني. احنا عملنا ايه في التغيير ده؟ اقمنا حققنا التوحيد بافراد الله بالعبادة بربوبيته باسمائه وصفاته على النحو اللائق بكماله وجلاله. هل التزمنا السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحققنا الاتباع؟ هل اجتهدنا في تحقيق الطاعات؟ هل طهرنا النفوس وزكيناها بهذا بالطاعات ودفع من زكاها؟ عملنا كده؟ خضنا هذه المعركة معركة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا؟ هل عملنا كده؟ ما عملناش. طب منتظر ايه؟ منتظر منين تغيير احوالك؟ منتظر منين تمكين؟ منتظر منين امن؟ منتظر منين ان تفتح لك الابواب وانعم تنهمر عليك؟ كيف هذا؟ منتظر منين البلاء ينفع عنك؟ منتظر ازاي الامه تغير حالها؟ ازاي؟ فهمني. فهمني انا عندي قوانين صارمه سنن الهيه عندي ايات واحاديث عندي احوال. مين قال الكلام ده؟ انتبه معي انتبه معي اهو فين؟ بص معايا وانظر. تعال ناخد بالاسباب. تعال ناخد باسباب التمكين باسباب قيام الدين الله في الارض. يعني حتى بعض الناس ممكن دلوقتي كفار متمكن. قلنا مرارا ده بيبقى نوع من الابتلاء والاختبار ثم يذيقه الله بأسا ثم مين قال لك انهم عايشين في سعاده؟ انت فاهم غلط. ده هي سلبت منا بمعاصينا اليهم ابتلاء ثم يذيقهم الله وبال امرهم. انتبه. والا ما انتوا بتشوفوا حاليا في الامراض والاوبئه والافات دي ما شفناه ما بتشوفوش الكبار يقدموهم ازاي تمن احوال الناس الكبيره وما يحدث لهم واخبالك ازاي مين قال ده حياه خاليه من القيم من المبادئ حياة في تعاسة وشقاء؟ مين قال لك؟ ليس كما تتخيل وكما تتصور. لكن احنا محتاجين عشان كأمة دي قوانين قلت لك ثم يذيقه الله بأسا وبأسا بعض يسلط بعضهم على بعض ويذيق أخبالك ويعيشون بذات التعاسة في غاية التعاسة. يعني الأخيرة دي لما أقول لك إن خبرك يعني اماكن وطرى ما يفعلونه بالكبار هناك وايه ده حاجه نسال الله مجتمعات ده الحيوانات تقبل انها تفعل هذا اي حضاره هذه التي لا تعرف لا قيم ولا مبادئ ولا أي شيء، صلى الله السلام والعافية، لا. فتعالى أنت محتاجين نراجع نفسنا، شوف أنت إيه اللي خلل. شوف يطلع العرب لما التزموا بحققوا الوعد آمنوا، ولو أن للقرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن سوف أخذناهم بما كانوا يكسبون. خد بالك أنت بالإيمان ممكن تقول لي ممكن أنت تقول لي ممكن يعني تقول إن إيه إن الإيمان إحنا الحمد لله وإحنا مؤمنين بس الإيمان درجات. أنا مش بتكلم على أصل الإيمان، أنا مش بتكلم على أصل الإيمان، أنا بتكلم على لأن أنت عندك الإيمان درجات. الإيمان إيه درجات الإيمان؟ خد بالك كويس، المسألة دي مهمة جدا جدا عشان نفهمها صح. الإيمان عندي أصل الإيمان اللي هو مطلق الإيمان اللي هو نقول لا إله إلا محمد رسول الله ملك والدخول في الإسلام، ده أصل الإيمان ماشي، مع بقى فعل ذنوب ومعاصي وتقصير اللي هي مرتبة الظالم لنفسه. وعندي ده أصل الإيمان، درجة أصل الإيمان. وعندي درجتين بقى، درجة الإيمان الواجب والإيمان الكامل. الإيمان الواجب اللي هو بقى بتأتي فيه بأركان الإيمان من نطق الشهادتين والتصديق القلب، أصل تصديق القلب، أصل أعمال القلوب، مع الطاعات الواجبة تأتي بها وتترك المحرمات. نسوا الإيمان الواجب، أتى بالواجبات ترك المحرمات. طيب ودرجة أعلى تاني اسمها الإيمان الكامل، دي اسمها درجة المقتصد زي ما ربنا ذكر في ثم عرفنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. سابق بالخيرات اللي هو درجة الإيمان الكامل بالمستحبات اللي هو أتى بالواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات. الدرجة الأولى اللي هي أصل الإيمان مرتبة الظالم لنفسه صاحبها في دائرة الوعيد. يعني دائرة يعني يتعرض للعقوبات، عقوبات الذنوب اللي بيرتكبها من تسليط الأعداء، من قلة من المجاعة، من قلة الطعام الشراب، من الأمراض، من الآفات، من عقوبات. ليه؟ نتيجة الذنوب. فده دائرة الوعيد. دائرة الوعد زي الوعد بالتمكين، وإن الله يدافع عن الذين آمنوا، والمعية الخاصة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، 100 خصلة في القرآن والسنة زي ما ابن القيم بيقول. وعود دي لمين؟ للي حقق الإيمان الواجب والإيمان الكامل. عشان كده لازم نجتهد في إن احنا نخرج من دائرة الظالم لنفسه، نطلع من دائرة الظالم لنفسه لندخل في دائرة الإيمان الواجب والإيمان الكامل، دائرة المقتصد والسابق بالخيرات. نجتهد في هذا، لازم نفتش في أنفسنا، شوف الذنوب اللي ارتكبها ايه، نتوب إلى الله عز وجل منها، الطاعات الواجبة التي نضيعها ونأتي بها ونجتهد في هذا، نكمل نستكمل نواقصنا، نطلع من دائرة الوعيد. لما أغلب الأمة يبقى ظالم لنفسه تسلط على الأعداء، ما فيش تمكين، يبقى بركات، ما فيش بركات من السماء والأرض. اللي هو لو أنا لقرى آمنوا واتقوا، إيمان الواجب والإيه والكامل، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان الواجب والكامل. ركز معايا عشان تفهم المسألة صح وتفهم من سليما. انتبه، ده تغيير. يبقى احنا النهاردة عايزين والأدلة من السنة غير وغير ذلك، والأدلة كثيرة بهذا المعنى وفي السنة بنفس الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة، نوع خافي من الربا، مش نوع صريح، مش الربا الصريح يا بلد، الربا الصريح متفشي. تبايعتم بالعينة وإن أنا واحد يبيع لك التليفون ده ب2000 جنيه قسط ماشي، ويرجع يشتري منك ب1000 كاش ويفضلوا الأقساط عندك، ده بيع العينة. انتبه معي، ده تحايل على الربا على صوت. تبعتم بالعين وأكلتم الزرع واتبعتم أذناب البقر، كناية عن التمسك بالدنيا وهجر العمل للدين والطاعة والتقصير في جنب الله. مش لازم يعني زرع، لا، أي أعمال بقى، كل ما يشغلك من أمور الدنيا اللي يبعدك عن العمل للدين ويصرفك وده طبعا زي ما انت عارف نسأل الله السلامة حالنا مش طيب. واتبعتم اكلتم الاخبالك اتبعتم اكلتم الزر اتبعتم اذناب البقر ها وتركتم الجهاد في سبيل الله. الجهاد الشرعي مراتب الجهاد مش جهاد الجهاد الشرعي حسب درجاته حسب وضعه حسب حالتك منه جهاد النفس جهاد ثلاث مرات زهور ابن القيم وهنتكلم فيها بعدين في الايات برضو احنا ماشيين في مراتبه ونوضح المسألة انتبه معي. فالجهاد ايه؟ جهاد النفس بالتعلم والعلم بمراتبه الاربعة الجهاد على العلم بالحق العمل به الدعوة لسمع هذا جهاد الشيطان هتيجي تفصيلا الشرع بضوابطه مش الاعمال المخالفة للشرع مش الافعال الايه الاجرامية اللي فيها سفك الدماء المعصومة وقتل المسلمين مش جهاد الكفار مش المسلمين مش تكفير المسلمين وقتلهم لا ده ضلال مبين دي بدعة وانحراف وكبيرة من الكبائر وذنوب بدعة كمان خوارج في تكفير وكبيرة كسفك دماء مسلمين معصومة دي ذنوب تجلب الغضب انتبهوا. وعشان كده لما جت حصلت داعش ومش عارف ايه في اولها والناس كده جاهلة والحمق قلنا ساعتها هؤلاء خوارج العصر لن يصلوا الى شيء. ماذا فعلوا؟ مكنوا اعداء الاسلام من بلاد الاسلام مكنوا الشيعة في العراق ودمروا وضع سوريا ودمروا انتبهوا اهل زيغ وانحراف بدعة لازم نفهم لازم نرجع لمنهج الصح منهج اهل السنة والجماعة منهج السلف المبارك كتاب وسنة فهم سلف الأمة كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. فهو فالإيمان اهو فالإحنا محتاجين وصلت الله عليكم أذلا لا يرفع حتى تراجعوا دينكم تراجعوا يبقى احنا لازم ايه مراجعة نعمل مراجعة. في الحديث الآخر يا معشر المواجهين الخمس أن تدركون وأعوذ بالله أن تدركون ما ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا فشت فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. عرفت السبب الأمراض عرفت السبب الأوبئة الخطيرة أو الحديث أو لم تكن في أسلافهم الذين مضوا ليه شر الفاحشة الإباحية حرفات. ولا مش هكلمك على الواقع أنت بي خبير أنت عارف الوضع عامل إيه هذه النتيجة. وما منع زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا وما ده معلو شايف أنت شايفه نرحم من أجل الدواب الأخرى سبب ذنوبنا وما طففوا المكيال والميزان إلا أخذوا بشدة المؤونة ها والسنين وجور السلطان عليهم المجاعات وقلة الأطعمة وقلة والله العظيم الله لطيف بنا انتبه. وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله لم يفردوا الرب بالتوحيد كما أخذ عليهم العهد والميثاق وأرسل الرسل لتذكرهم به وتدعوهم إليه لم يجردوا المتابعة الكاملة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا جعل الله بأسهم بينهم شديدا صلاتوا على بعض نحن شايفين ويأمن منهم عدوهم وما لم تحكوا أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا أن يلتمسوا الخير من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لأن الخير كل الخير في شرع الله تبارك وتعالى إلا صلت الله عليهم عدوا أخذ بعض ما في أيديهم. والله كأن النبي صلى الله عليه وسلم يصف حالنا من أعلام النبوة حديث صحاب شيخ الألباني رحمه الله صحيحة من أعلام النبوة هو ده حالنا. الله لا يغير القوم حتى يغيروا ذلك من ربكم غير النعمة الأنعم على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم انتبه. الله عز وجل لا يرفع نعمته على أقوام ويبدل حالهم إلا بما كسب ولا يغير حالهم إلى الأحسن إلا بما كسبت أيديهم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا مش كله وإلا لو أخذ الله الناس بذنوبهم ما أبقى على ظهرها من دابة. عايزين نغير النهاردة يبقى لابد أن نسعى في التغيير على منهج القرآن تغيير نفوسنا والسعي في تغيير نفوس الأمة بنشر التوحيد والعقيدة الصحيحة والسنة ومحاربة الشرك والبدعة والدعوة إلى الطاعة وهجر المعصية ونبذل الوسع في ذلك نصل إلى مقصودنا بإذن الله. هو ده الطريق، ده المنهج، ده الطريق للتمكين وإعلاء كلمة الله في الأرض، ده التمكين، ده الطريق لعودة الأمة إلى عزها وسيادتها، ده الطريق لحلول النعم علينا وزوال النقم. هو ده الطريق، إن احنا نلزم طاعة الله عز وجل ونسعى في الإصلاح بهذه الصورة. انتبه معي، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم.